وهم والحالهم يجون يسجدون أي يصلون أي تكنيا سجود بالله عبر الصلاة ونبى لوجه من تعبير الجزء وإرادة الكل مرك إلهي وعادل والحق عندنا وهوية كضفير مايا كان حسد أمي أهل كتاب كبال إليها ضفي عمبر كمير وأتاقا حقا وآياتك إلهي أغريها بينك ساعده وتكنا أيها ومقرنا يسعي صلاة صلاة الليل كأتاقا أنا الليل وهبينك ساعده سآناب ضدك هبينك قرآنك أغريه وهبينك يوله بدو انت له بدو قرآنك قرآنك سأكع أما صلاة كلها أغريه أما خارج الصلاة كو أغريه وأدد أعطف الله بضان ضدك عزي مالنتين هو أغريه يعني مالهد هبينك أغريه مالنتين هنا أغريه يعني واك من باب الأول مالك قيب صلاة يهود كميرا يعني نصارى ضرب على ليه سيما نصارى ضرب أبنا يعني ضدك معاي ليسوا أهل كتابكم ما أهانين سواء هو مستوي هو سمن أو إسكمي ما أهانين وحدك دريم إنين إسكمي ميدا هين من أهل الكتاب أهل الكتاب كوحاكم ميدا أمة جماعة قائمة أتاقا على الحق قائمة على أمر الله ومدعو يتلون أغري آيات الله آيات الله بأغري أيان أنا الليل هبينك ساعده هي وأنا النهار مالك ساعده هذا والحال هم يسجدون هو سجود سنعيه سجود دحل هذا القرآن كاللغم أغري وحرام سجود دحل هذا أم ركوع دحل هذا القرآن كاللغم أغري لكن صلاة دحل هذا أو قيام كعبا لغم أغري وهم يسجدون الحلوغة جيلا يوه تكن أي قرآن كأغري سجود قده هذا وجيه نوكا قيام بيكو أغري يا المجي هذا ركوع ده يسجود ده قرآن لا أغري ولا حرام لا برد وهم يسجدون تصبيح ذي ليه وقصة أرورتي ركوع ده يمك سجود ده يؤمنون وحي رميسينهم ضد كاسي بالله بوحدانية الله واليوم الآخر بي رميسين يوم الآخر إنو جروء إيمان دونه إيا وحي يوم الآخر دحل هذا دعي كاسي رميسين جنية عذاب حساب يا حشر ويأمرون وحي أمر ضدك بالمعروف وناك وينهون وحي كره ضدك عن المنكر حمان يظلم ويصارعون وحي ودك في الخيرات في فعل الخيرات خيرات كسمين تسوي دك وأولئك دول كاس من الصالحين بكمده ضدك في عنا صلاح ضع بكمده وحلوت المامين إله رميسيه ويوم الآخرة رميسيه ومعروف كذلك أشيغان ومنكر كذلك كرهيبان وخير كسبين تيسا أودك دقان وعشان تلمام وضو قال أو إلهي مارك وحو الشيغان سورة حيلة يهين ذلك تلمامها لقاهل يؤمنون وحي رميسيهين ويآمسيهين بالله بوحدانية الله الله يويه واحد الله يويه خالق الله يويه رازق هي صفات كيسي أسماء بسكالي الرميسي واليوم الآخر وما وقع فيه يوم الآخرين يوحد أحد يضع دعي وجنية على بيت مديه بيرميسي ويأمرون الناس ضدك أمران بالمعروف وحوناكسا بفعل المعروف معروف كهلا سمي بيد هذا وينهون ضدك وحي كرهبان وكمن عيان عن المنكر عن فعل المنكر منكر كهلا داي بيد هذا ويصارعون وحيودك دقان في الخيرات في فعل الخيرات خيرات في الودك دقو يؤباهين خيرات في الودك دقو يؤباهين عدو نيسا فضان خيرات كأو مركز خصوصاته أما تكوها ميدو وحيالها عدو قوه إساك كاوي قيبا فضان مركز والودك دقو هراء الوفولي ويصارعون في الخيرات فالله أمانا يا قولة الإلهي كو أمانا إلهي وحده وأولئك دول كسفه بسفابك أدمغ الإنسان من الصالحين بيك ميدي وما أي وما الذي شيء يفعل أي فلان أمضاس إيا ضدكاس أو من خير وناك فلن يكفروه لقد ضفير مال يهود بعد هيدين ونصارى هذا هيدين وخير كيني وحوك مجران وعلم فلن يكفروه لقد ضفير مال لقد ديلي مال والله إلهين عليم وأجيها بالمتقين ضدك المتقين تأوجيها إلهي حيثما كانوا وأينما كانوا وقت أي جوغان يميش الجوغان يكوى يهيبا متقين إلهي وأوي حديث سلا عياد الله أغريه والله ماذا فعل بسلا عياد الله أغريه ومدى هروا الاتمام يبين نغون إيسا أهل الكتاب كعه وما أي ومن الذي شيء يفعلوا أي فلان ومن خير خير فلن يفروه لقد ضفير ماي ولقد جحد ماي والله عليم بالمتقين وحقيقة لا ماذا فعل بإنتاء الله أغريه ومركا خطابا النقطة ومدى أغنى الله الله وما أي ومن الذي شيء تفعلوا أفشان ضروا ومن خير خير فلن تغفروه لأن كدفر ماي والله إلهي عليم كي أوي للمتقين هو متقين تلك أبصد وأيها حيث ما كانوا وأي ما كانوا ماشي جوغان يذكر نوعي كيهم ويقانا إلهي وأي وصل حالكم سبب نزول كآياته لما أسلم عبد الله بن سلام إياه وأصحابه قال أحبار اليهود وذا اليهود وحي له ما آمن بمحمد إلا شرار ما محمد وحر رميسا موريان تمد عبد الله بن سلام بأجيلا ولو كانوا من خيارنا قد كان في عنا ذيك من قال الله ما تركوا دين آبائه وقالوا اللهم وحي وجله ومحمد بن عبد السلام يقوح إلا منه محمد عبد الله بن سلام يقوح دين سأويله لقد كفرتم وخسرتم وروان قالوا بيوان الخسارة إلهي بأجل ملك اللي يسوس سواء من أهل الكتاب أمة قائمة ومضحق أتاقا باكملة واسعوا نزولك نوع عاصوحا أمة قائمة منهم طائفة مستقيمة على دين الله يطلون آيات الله آناء الليل وهم يسجدون يتهجدون هبينك وهو جدك كعيان في الليل بتلاوة آيات الله آيات إلهي أغرفتيته وجد وكعيان حال صلاة صلاة دخل إذا يكون أغرياء يؤمنون بالله واليوم الآخر ويرهم ينسيه على الوجه الصحيح ليس صحيح إلهي أرهمي ووحشرك يكون أحجر ويأمرون بالمعروف وينهون على المنكر معروف كان ويفر عن المنكر كان ومضى ويكرهبا يدعون إلى الخير ومضى ويأدن وينهون عن الشر ولا يداهنون مداهن ما سميان ويصارقون في الخيرات خيرات كيودك دقان يعملونها خيرات كي سميان مبدلين وأولئك من الصالحين هم في زمرة عباد الله الصالحين أضمر إله ومن أكسن بكمده وما يفعلوا قوة سوحي فلان ومن خيرنا فلن يغفروه لقد فرما ما عملوا من عمل صالح فلن يضيع مدى يعمل عند الله والله عليم بالمتقين أما وما تفعلوا ضروا لما أنت بواحد فشان ومع قوة سيسوق ليا ومن خير خير فلن تغفروه لقد فرما والله عليم بالمتقين إن الذين دولك كفروا قالوا لي لن تغني ما الدفاع عيسو عنهم إياك حق وذا ما الدفاع عيسو أموالهم مالي الكوف ولا أولادهم عروطون كالدفاع ميسو من الله من عذاب الله شيئا عذابك إلهي مالكو دي أولادو دي وحبك الدفاع ميسو حتى إن يرمك الدفاع ميسو شيئا مكيرة في سجاقنا في تعم وأولئك الدولكاسي أصحاب النار النار صاحب ذلوي هم إيقنا فيها نار تاسي خالدون كواري نار تاسي كواري أدونك واحد اللي يقيني هو فاضل لما تقبسته حوله سكى الميساء ونبكى إنه سكى الدفاع عيسو رقلته أولادي سئي عشيرة دي سنووك الميساء ونبني بابك أدونك كميدة إني أما أولادي سكى الدفاعان أما قرابتي سكى لك الدفاعان ووحد عكروي يمرك إلهي ما أقدره آخر السلام ما أخير روح أضوه قال لي ما كل انتو وآخرا قال لي ما الله حاضره مالكي سين وحبه وقبن ما أولادي سيئة قرابتي سين وحبه وقبن ما وانا النار صاحب كيت وانا كوارا يا وليب انتو قالونا ديبو قصر بحينيو وأضوه قال لي ما كل انتو صادرت الألة وحولية إن الذين الدولك كفروا قالوا لي وكل انت قال لي ماذا لن تغني ما الدفاع عيسو عنهم حقوض أموالهم ماليالكودي هضيرايين يهضي بضنايين منا ما الدفاعية ولا أولادهم عروطودين هضيرايين يهضي بضنايين منا ما الدفاعية من الله من عذاب الله بين شيئا شيئا كالدفاع عذابك إلهي شينا مالكودي يا أولادودي منك الدفاع. لن تدفع عنهم أموالهم التي تهلكوا على اقتنائها مالك أيكوها لك ثمين بدين تيسا يا كايدين تيسا كاسك الدفاع مايو عذاب. ولا أولادهم الذين تفانوا في حبهم أولادودي أيكو تيان جعال كورا دراد عذاب إلهي أيكو مطيسين كاسلاحوا كالدفاع. أرودي أنا قاجون أرودي أنا حبوا واي أرودي أود ذال أرودي الرالي جاي هو إلى هايين عذابك إلهي كدفاع مايا مالك هنا كدفاع. وأولئك دول كاس أصحاب النار نار صاحب اليوم نارته إسجعله معها صاحب نمض إسجعيل معها إنت كجر أيام بابضا طول لبثهم في النار يوحى لك عبير يا سيدة وحي صاحب اليهم. وأولئك أصحاب النار هم يبون فيها بي خالدون كواري أي مخلدون والغوارين يا في عذاب جهنم. ونوع عمل ملك والله شيء مالك ودي أولاده دي من أين وحركة دفاع عني والله شيء إن أي نار صاحب ليهين يكون واريان والله شيء هذا بحوايد بحنجرين قالوا أدون كملك يتوقع قيبه أضبح ورب بحياء او امره يي سمعاد بي مقرنا يسايو وحي كسبنا يام بي كوب حيان اما وحيالا كلا يي ودنا كلا كلا ددقا ددباها بان اسعاف ايو هو بكام داوين ايو هو مقرنا يسايو بي لهذا وحيالا نوعا اهي بحين جيران واقي ادونك جوغين مين وحو ترين ماذا قال نيو هدي جيبتو حبا اتاري ما يان اخير وحاجيب جيري مالا يدخل جيري سيدي كفار قريش وعلى ود مقرنا سيدي محمد على ود إسلامك يا باب انت إسلامك يكون بحين جيري ما انت ناس يكون بحيان بربور انت يا باب انت إسلام حلو خبرنا. قال تعالى مثال ما شيء تساله وحوية ينفقون اي بحين ايان كفارته في هذه تمتضي اي كب بحين ايان الحياة ان رشا الدنيا دوء الليدة كما تل الريح ضبيل سفاد يضو كلاوي فيها ضبيشة دحليلة سر برف وكجرو ضبيشة أصابت أصيرتي حرف قوم من قوم زرع بودي بيرتو الأصيرتي قوم كأو ظلموا أنفسهم نفسه دي دلمي وكفر كدلمي وفي أهلكتي ضبيشة أي زرع دي حرتك أها أي هلكتي باب إصي قال أبو مالك أي أدونك بحين أيام وحكومة تليها الأولمية ضد بير لها بير وحوشة دي يقدس دي حوشي بير لهان جلتك علي بير في مركة النفع كسو قيين دبايل برف وضطاء كهر طي ومركة بير في باب إسوي هلاكتي ضد كاسي بير تدبك يدي هوري ما إن الدينين ويدبك لين ويكشق قيين ثمرات كي يزرعي لجرب مرك السوق يينا طبعا إيش أبارة ولا تقول ولا تقول بعض إيشي قال كود أدون كبيحية وأساس كود متلين مرك وأدون كجوري وحيس كما هي سنين وابحية يسوي دار وكلا هذا وابحية كل إله دراد ما بحينيني مرك وأبا هنا يا ثواب يا حسنات وكهل الهان وحبم مهري قال لي ما تجيب جبتي وضبيل معنوية وأبارة ولا طيها قال لي ما أركز حسنات كل ناس أكيد إلى أبد. وصلوا آخره قال كوفي أدونك بحيو يوحي سما فله جيسو وحبا آخره كهر مال سببته إنه جهر إنه وقال لي مال عمل كمرك لجهر يا ثمرات وحشر يا إيمان إنه عمل كل شيء لكن وحل الإله و وارحم الراحمين قال كأدونك إنفاقية أو كوى بكي داوية أو كوى هراتنا ورابية أو كوى قاجيسنا إن وحصية أودو ده أدونك وحالي يابا إن لو سيئ عمره نير إيه عاصمات إيه شغال إيه ورشده إسوها قاكتا إيه سمعالها ضدونا قالت أنه هذا وقوية شاء إيه وإلهي حتى قال كأوه بحيبنا كخسارين إن حاجة أدون المؤمن كأدونك وحبيحيانا محاضم علي وضد باهنا باهكرا ما كوى بكي داوية إلهي لبدا دارود بخير مكسر لكن آخره وحبه لما إياه وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. مثل ما شيء سفري وحي ينفقون قالوا عيب حين أيام هضبة في هذه الحياة الدنيا نلشم لدتئ الدنيا هذه الدنيا ذا رح يدنا عيب حين أيام كما تلقى ريح ضوئي وكلا فيها سر برف وكجرو سرك هو من باب الألداد كلاب كان سرك والله استعمال قبوقنا والله استعمال فيها سر أي حر ويكون فصير مكرفا فيها سر أي برد ويكون فصير مكرفا طبعا ايش النوع اهيد البرف ليلة اهيد اما كل ليلة اهيد دركة ودتي واصاب الاصيبتي حرف قومي قوم زرع قوت حرف هو زرعي حرف قومي زرع قومي قوم زرع قوت بكفر اصيب طبعا ايش البرف ليلة تبرف ليلة هنا وحبي انججسا تكونت ولتانا وحبي انججسا قوم كأو ظلموا انفسهم نفسه وضا ظلميي وقال لي معاسكو ظلميي وفألكتو حرف زرعي اها طبعا ايش اهلكتو البابيس قال ذاك على هذا أنت أدون جواح بحيان آخرة أن أجل كهري وما ظلمهم الله إلهي ما ظلمني ووحي عيب بحصدين مركي أجل كوائيين ظلمي ألا كسم يجي معه ولكن أنفسهم نفطه ذا يظلمون الظلميين بالكفر نفطه ذا يقول ظلميين قال لما كن ظلميين لولا الكفر هذان قال لماذا نجيرين وحنا إنفاقيين خير بكهر الله يا حسنا مركي إلهي وعادل وما ظلمني وما ظلمهم الله إلهي ما ظلمني وأجل الآن تظلم وألا كسمي معها ولكن أنفسهم نفطوري يظلمون أيهم ظلمين بالكفر يكون ظلمين كفر يكون ظلمين مثل ما ينفقونه قال الله وحي بحين أيام في الدنيا بقصد التناهل أمانا بحين أيام وحسن الدجي سمعت هذه الشيكشيكا وهفي عناده كمثل ريح عاصفة طبيل أرق وكلا فيها برد شديد قبو آدو أدقنا سيرته أصابت كل عضي وكحنطي حرث قومي قوم كأظلموا أنفسهم فأهلكت أصابت تلك الريح المدمرة زرع قوم ظلموا أنفسهم بالمعاصي فأفسدت وأهلكت فلم ينتفعوا به بيرتي وحومينك غير انتفاع فكذلك الكفار يمحق الله أعمالهم الصالحة عمل كود فعنا إلهي باترتري كما يذهب هذا الزرع زرع قاسس أبابه بذنوب ساحبه أبابه وضبيش الله أبسله وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون هو إلهي ما الظلمين يقع نفسه وصعوا الظلمين وما ظلمهم الله بإهلاك حرثهم بيرتوا ومركوا ألا هلاك إلهي ما الظلمين ولكن ظلموا أنفسهم نفسه يكون ظلمين بارتكاب ما يستوجب العقاب ثم حذر تعالى من اتخاذ المنافقين إلهي وحينه قدق يا منافقين تأنا صاحب يكلقم قال لأنا صاحب يكلقم بدانة يضلعونهم على أسرارهم فقال تعالى وهو شيخ ترك عائلة إلهي بدأ القرآن كأنه قده وذن الدولين إلينا فهمين يا أيها الذين دولك آمنوا في مييو مرهضة صدع مقشو ندها مقشو ونداو تشريف وتكريم وأمر أمن نهي بدد يا القرون يا أيها الذين آمنوا دولك إيمانك له لا تتخذوا حيالنا بطانة جماعة بطانة بعد انجاد يسر أغانشو حيالنا ومن دونكم إذنك مسلمين تعاني ذنك مرحين ومن غيركم إذنك غيركين عد أموره نبادين أغاتا وشؤونتين داخلي يسرتين أغاتا إذنك مسلمين تعاني ذنك مرحين وطاهي يالنين وكافرين يا منافقين ولكا إن شاء الله وانفهم دوننا لكن ولما ينفهم قال هذا إنا ناصرتين أغيسيتين إنا ناصحين إيا مستشارين إنا نكدغنين ولما وحي نوردهم أنت فهم دونا إن شاء الله يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا حيالنا بطانة بطانة أصل كذا وحل يجري جاكية كأوكلة مرضى قرها يري خوصة لقاتلو يروح جير كيس وحيكتا مرضى أصل بطانة اللي يجري مالكا وحايدنا بطانة لأولن كرا كوهدي أما عدي أمورت هذا داخلي قادو شاقنش وصيرت هذا وحوش شاقنش يا بطانة اللي يجري لأنه سيدي وحبادا كاي كنزيري كالي كيه أمور تادي داخلي جاهدو يا أيها الذين آمنوا دولك إيمانك لهم لا تتخذوا حيالنا بطانة جماعة بطانة جماعة بعد جادة أموره نصرت خصوصية أقادة ومن غيركم إذنك مسلم من دونكم أي من غيركم إذنك مسلمين تعانهي يا أمتك الله غير مسلمين محايري لا يألونكم إذن كعبين معيان ولا دا من دونكم إن إذن كإذن كمل هاي الدين أهان إذن كل خلاف سني لا يألونكم إذن كعبين معيان خبارا أي في الخبال فساد خبالك هو فساد نزع الخافض بكل نسب زيه لا يألونكم إذن كقابين ما يان خبالا أي في الخبال فساد يخرو يسكدر يمدهنو يوحن ضاعدها إذن كلتا ليا تاكا قابسا ما يان إنت الخبال يفساد إذن كل ذي كلام أعودوا لأو إذن كل ذي كو وصار سمحات بادين كينا آد أمورهنا بادين يأوبشا يانيس ودوا سدوا الله وحي جعليه ما عنيتم أي عانتكم لمكين ماذا مستريا ما عنيتم مركا واحد من مستر بكو أول ودوا وحي جعليه ما عنيتم وحي إذن لبي أي عانتكم لمكين يجعلي من لم كاقة جعلي بلايا ذال ومبروان قد هذا موافق قد هذا إيا مقالة هذه إيا هرمر كاقة بأن أن أقولي سداد بعد إنك أمورها قابو شيء هدو قنيمه هدو شيء قر حقيقه بدد وحا ظاهرتي البغداء على ودي عرضي إليم قبين با ظاهرتي من أفواههم يهود إيا نصارى أفكادي عرضي على ودي كم وقتي وما تغفي وحا أي قرن صدورهم لابهاد وحا أي قرن با أكبر كوين مما بدا من أفواههم قر حقيقه بينا وان عطينا بو إلهي لكم إذن كددوا الآيات بان إذن عطينا إن كنتم تعقلون هذا العقل الذي ولي عقلي أنا إن وحولي ميه بعد مدامك إلهي هو ضبط الآيات إن كنتم تعقلون على وين ما نجي كد يا أبو الله إلهي على وين ما نجي كد يا هذا روح جرنا يسمو وعلى وين ناس حكرا تقانا أبو الله إلهي وحل مدال سانحال كأنا كلام بعضنا سلام ماه وتظهر مريء ونعكسه نبي كتير صدنا عن قبنا يو فرمر يو جالا يو فرمر لجو جالا يو لا إن هذا بود على سام حال أنسلا كلام يا أيها الذين آمنوا دولك إيمان كله لا تتخذوا حيالنا بدانة جماعة بدانة جماعة بعد إن كين أجاءت ومن دولكم من غيركم إذن كمسلمين عن إذن كمذاهين كافرين يا منافقين سنزول في يهود يا نصارى لكن قالوا لنا إسرائيل لا يألونكم إذن كقابين مايان خبالا فساد فساد إذن كسامين لهايان إذن كقابين مايان خبال إذن كقابين مايان ودوا وحيجعليهن ما عنيتم أي عانتكم يمكننا كهلانكم صراحة قد حقيقة بدت البغداء على ودي ما ظاهر طيبان قرصاني من أفواه مبكودة كذلك وما تغفي صدورهم لا بهذا وحي قرينه على بدء إن أفكمك قد واقعين يا أكبر كوي مما بدا من أفواه قد حقيقة بينا لكم وان إذن عطينا الآيات دروا آيات وان إذن عطينا إن كنتم ذاتين تعقلونك ووح كرم يعلم وان أرقنا لا يألونكم خبالا وصلا إله أشه لا تتخذوا المنافقين أصدقاء والمنافقين تصاحبها كرنين تودونهم وتضلعونهم إذنكم جعلان أيها دالعسين أي على أسراركم وتجعلونهم إذنكم كرنين أي أولياء صاحبه من غير المؤمنين يوم المؤمنين هين لا يألونكم خبالا لا يقصرون لكم في الفساد إذن كقابين ما يان ودوا ما عنتم أي مشقتكم بيجعليه وما يوقعكم في الضرر شديد إذنكم بيجعليه قد بدت البغضاء من أفواهه ظهرت أمارات العداوة تبع لكم أيدين كأيدين هيان على ألسنتهم عرب كوضا كم مغضي فهم لا يكتفون ببغضكم بقلوبهم قلبي كلي عرض أيدين كقبان كقابسا ما يان عرب كيبو كسود على عداوة قد يصرح بذلك بأفواههم وما تغفي صدورهم بأكبر يبدلونه لكم وحي بعض كأيدين كهيان ومن البغلاية يا أكثر مما يظهرونه قد بينا لكم الآيات بإلهي وضحنا لكم الآيات الدالة على وجوب الإخلاص في الدين وموالاة المؤمنين مؤمنين تولينا كنغتا يا صاحب يا مستشار يا ناصر يا ومعادة الكافرين ولا دعين إن العدو كنغتا إن كنتم تعقلون ذاتين هو أحقرنا إن كنتم عقلاء على سبيل الهزم والتحريك للنفوس وحيلا متى يا ذوي إن كنتم مؤمنا فلا تؤذي الناس ورهيب لو هذا المؤمن تعطيك حديبي ابن جرير باير مفسر كوين المعنى إن كنتم تعقلون عن الله أمره والنهي وإله أمر كيزي النهي جذات قرميسة ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم وتؤمنون بالكتاب كله وعداوتي وما شيء تلمام يسا إنه هين قلبا سيب أهل الكتاب يهودي نصارى هذا هو الكحر التنبيه بالليلة أنتم تنوى مبتد أولئذ نوى ومناد ها أنتم ها تنبيه أنتم إذنكم أولئي يا أولئكم ومسلمونهم تحبون وادعشيهن هم أقال ذا ادعشيهن ولا يحبونكم يوسع ذي المجعرة وتؤمنون وادهميسنتهم مسلمين بالكتاب أي الكتب المنزلة كتب المنزل كهي سماوي وادهميسنتهم كله توراة إنجيل زبور فرقان كلكم إلهي سوى الدجيب وادهميسنتهم يوسع مرهم ويسنى كتابكين يوسع كتابكين مرهم حكوا كجعلان إنسان أيدك جعشين اليوم إذا جعلي الكتاب كذا يكتب ولا الرومايسنين كين الرومايسنين أدم يقول الرومايسنين النبي كين الرومايسنين وإذا لقوكم ما كإذا لقوا ما ودار يقيض يملها إذا في مادان قالوا حيوانا يان آمنا الرومين ومنافقين يهود آمنا الرومين واحد رومايسين وإذا خلو ما كجاروبان ويوم إسلك جاروبان إذا لجوجين عضوا ويقنين يان عليكم على عداوتكم على ود يعيلك إذا كهيه وحيق قنينا يا الأنامل فراها بار كوضا فراها بار كوضا قنينا يا من الغيد على أوجي يفراها قنينا يا على ويرين هيا درادي قل نبي محمد وقوة واحد لو يهود موتون لا أعلنتا بغيدكم على ديننا عن قبطان يعيلك عن قبطان شربت إسلامك أدو لعي القبطان تاكم انت إن الله إلهي عليم في أقوية إذا تسدوري بما في القلوب قلوب بني آدم كواحد في كجرة إلهي كيوم ها أنتم مسلمين ومبتدئ أنتم ها أنتم إذنك أولئي يا أولئي دلك مسلمين هم تحبونهم قال ذا الكتاب كواجعشين ولا يحبونكم يوسع المجعر بل كالفقيدة وتؤمنون وأنهم يسنتهم بالكتاب أي الكتب المنزلة كتاب كليل المجعر أشعر سائل تسنين الجنس الكتاب ونبع الوجه مسلمين كتابك المنزل هو أنه إلهي سوى الدجي والرميسين وتؤمنون بالكتاب أي جنس الكتب بعد الرميسين كله إيهو يسموه هذا الرميسين كتبه وكين نبا مر رميس فرقان مر رميس وإذا لقوكم مكة إذن لك المعنى يهود قالوا وحيرانا يعني آمنا رمينا واحد رميسين وإذا خلوا مكة قاروا بان إيهو يسلك خالي وبان وإذا إذنك إذن لجوبي عضوا ويقنين يان عليكم على عداوتكم الأناملة بني آدم كوحلوية قالنا ملكوا أعضوا عراضين فرح قليل فرح بارك وضع قليل سيبا عدوا قول عيلقبا مكانوا ونوحبكا قبان كرمركوا أرض ويبوا لي فرح قنين يان فرح إذين قنين يان مالك إياوي سلا خالي وبان إذا نذيك لجوا وإذا خلوا مالك خالي نقدام إياوي سلا قار وبان ومالك إذينك إذا لجوا عضوا ويقنين يان عليكم على عداوتكم بي الأنامرة فراها باركوذي قنين أيان محيو قنين أيان من الغيب على أول أيذن علي سيهن لك قل وحاتنا موتوا بغيبكم موتوا بغيبكم محوي مسلمين إن الله إنت الشرف ليهين أو الموافق ليهين والدين توضي كتاب كوذي أي فمسوق أيان وإيو إسوق القار أيان إيو استعليهين إيو وحي كتها على أي عيل بي كتها يتاؤوا وليهن قبع وكل انت إسلام كان شرف يعيز يموافقها وكرره إذ ندل لي يعين وليهن قبع قل موتوا بغيره إن يرأوا هرمارا إن إسلام كجارو موافقه إياشان حقا قلب إياشان حقا دقالا إياشان حتى الكتاب كوضع نسيده إياه عمل فلان والكتاب كوضع تمسوغان سيده إياه تمسوغان ما أقول ويكون حالة ويكون عيل خبر قل موتوا بغيره سداده على دين كله وحبار إيجانا دولي نما لو حبار يا مسلمين تنعيدي لو قد عيني نغنيسا قل موتوا بغيره إن الله عليم بذات الصدور إلهي وحلا رها كجرة وأجي لابت إيمان كجرة تي قال لنا كجرة تي على ودي كجرة تي محبة كجرة تبع وأكل أجيها إلهي وصلاح حالك عزمان ها أنتم أولئك تحبونهم ولا يحبونكم ها أنتم يا معشر المؤمنين خاطئون وادقفسنته في موالاتكم مركز ولي كان لغانا إنسان قالت إذ تحبونهم مركز إذنك تعشهم ولا يحبونكم يقنا إذن جعلهم وقالت تريدون لهم النفع إياك النفع إلى لدون إيسا وتبدلون اللهم المحبة بذي بيسا وهم يريدون لكم الضر إياكنا ضر بإذن لدون إياك ويضمرون لكم العداوة بإذن قرن إياك إذن المحبة ضمو الجنس ضمق بشلين إيسا وتؤمنون بالكتاب كل أنتم تؤمنون بالكتب المنزلة كلها وهم على ذلك يبغضونكم فما بالكم تحبونه سيد جعلنا يسامرك وهم لا يؤمنون بشيء من كتابك وفيه توبيخ شديد بأنهم في بعضهم أسلبون منكم في حقكم إيه بعضهم كهيستان بكو أدقيه إذن حقا هيستان كما أتكيبين ما الحق إن كو أتكاتان سي بعضهم كو أدقيه بأنهم في بعضهم بي أسلبوكم أدقيه منكم إذن كإذن كأدقيه في حقكم وإذا لقوكم قالوا آمنا ومنافقين وقلب يفعل استغلاف قول يفعل استغلاف صنف إذا كرادق بيان يظهرون أمامكم الإيمان أو النفاق المنافقين وإذا خلوا عضوا عليكم الأنامل من الغي إذا خلت مجالسهم منكم مجالس إذا ندكم فدين مركع سوي مادا عضوا أضراف الأصابع فراها باركور من شدة الحنق حنق هي الدلاد والغلب ما هي كهنا غزيه لما يرون وحي أركان من إتلافكم إذن كو يصدوا الماء وموافقة لك وكما يساس مركع سيد على ضراب الفرح بارك ودل قيمي كناية عن شدة الغير والتأصل قل موتوا بغيركم دعاء عليهم يجب على حباري قل يا محمد أدام الله غيركم ولي واحد كعلى أيام ولي واحد كلاو مسلمين تعكوا أركان أدام الله غيركم إلى أن تموت إن الله عليم بذات الصدور إلهي ما سدريالك وحكو جريا أب بما تكنه صرائركم من البغلاء والحسد للمؤمنين وحضوها إيسان إن تمسسكم هضيئ إذن تابط مسلمين حسنة حالا ونكسن وحسنين هضيئ إذن تابط تسوءهم إياك وحمين إيسان وإن تصبكم هضيئ إذن أصيب تسيئة بلايين وإن هضيئ إذن كوهم ستانا يفرحون ويكفر حيان بها بلايا لا يسيئة أي جنكو أبسك فلو حاسدين حسنة يسيئة للشيء غاب بلا غيسن بو إلهي الشيء حسنة تابشها لك عبدالي وإن ير حسنة يروي إن تنسسكم مضيئ إن تابطوا حسنة إن يروا حسنة يري بساء إن تابطوا تسوء ويحمين إسائيك ويكن حيان وإن تصبكم تانا أصيبت لك عبرا وبلاي وإن لفهك الجبيني وإن تصبكم دائد أصيبتو ينكوها بستسيئة بلاي يفرحوا بها سيئة لأي بلاي إن كنا عضي يا نبرك عدك جمتين ويقف حي سؤال هذا معي شيء كولا هايام روحي حازمين وكل شيء إياه يبال الحولية ترنك النحية تموت كفارح يعني هذه وحكا دمتانا وكفر حيا هذه وحكو كرنانا وكنا حيا حاسب جاي مركا يو وجيدا كونا ساكو سيفايسا قال الله ساكو سيفايسا ان تمصصكم حسنة وحي روناك يضوء اذن تابتو تسوهم ايقا ويحمين وان تصيبكم اضايد ناسين تسيئة يفرحوا بها وكفر حي هذا الاسغلافتان هذه بربوري دي كله هذه دولة دي مدينتو هذه دقاليه نبابو هذا اذن كسو يدشان وصورة قرحسان وكفر حيان ايو ان اصابتكم ما يو سركم من خائب وخصب ونصرة وغنيمة ونحو ذلك صاعدهم إياك وإن تصيبكم سيئة يفرحوا بها إن أصابكم ما يضركم إذيك وحيدا بما هدو إذن أصيب من شدة وجذب أبار وهزيمة جب وأمثال ذلك سردهم فبين تعالى بذلك فرض عداوتهم حيث يسوءهم ما نال المؤمنين من الخير ويفرحون بما يصيبهم من الشد داو هذا إله أسرق على وده ده وحدا وهو هذا قابل النعيم وحرين يالكري قال تعالى وإن تصبروا هذا صريطا صبر وحلا إلى هذا على وده ده قابل صار أو تمسوا قدين فيه أدو صبرتا وتتقوا الله أتكعب صطا وعيد فريء فلسان وعيد كرير أديسان لا يضركم إذن إذن مايان كيدهم مكه غورا يشركوض شيئا شيئا ذي كل المكه لا يضركم إذن ما يا مسلمين كيدهم قال هذا كيد كودي يا مكيوه شيئا إن يري إن بضل منه يدخل المايا هذه صبر يتقوى الله إذن كير وتداولين وصبر يتقوى إن الله إلهي محيط في كوري وي علمي يا قدره ما اسغا كو كوي بما يعملوا وهي عمل فليان الهي با كوي واسلو صبر يتقوى الله نسي صبر يتقوى دي با انغو يراداي وان تصبروا ايها المسلمون وتتقوا هذا العبستان لا يضركم اذن دبي مايو كيدهم غالدا مغرغودا يا شركود شيا ان يرمى اذن كل ما يين بدنتو ان صبرتم على اداهم تبكوا هذا صبرتان وتقيتم الله الله تعب سطان في اقوالكم واعمالكم لا يضركم مكرهم مغرغود اذن دبي مايو وكيدو فشرد تعالى نفي ضررهم تبكوا مركون ان دبي بالصبر والتقوى لولا مركي لا نغهلو ان اصيب ما يشركوا إن الله بما يعملون محيط إلهي باكوبي وحي عمل فلي إلهي ذي كجر أن تصرف ديزي تحدي إيس إلهي عدو كسر لدو بي ربيا وهما ملك إلهي كبحث المصر إن كان هو سبحانه عالم بما يدبرونه لكم وحي إذين دبريان إذين ما مليان بأغيهم من مكائب فيصرف عنكم شرهم بإذن كالليح مرد التقوية صبر لإذن كهر ويعاقبهم يجنا وحكم عقابا على نواياهم الخبيثة أي إلهي ليسنايا حمانا إلهي با يجنا مجرنا يسكو عقابي واسلا حال كاسما إن الله بما يعملون محيط إلهي با كوضي وحي عام خلي حدانا يدها كسوا بحر ayalah ka dambe iyo 122 ka kacaban soo gaar ila iyo 123 ka ya wada socda wa ashru ku dhamaan doona biidin ilaahay ta'ala 122 kan hadana soo gaarnay laga bilaabo ila suurada dhamaadkeeda oo meel ku dhow wa jihad wixii ilaahay uu kaga warramay suurada wa siiba qaldawaad weeya wa uhud iyo badar bu waliba u badan yahay siiba uhud bu u badan yahay halkan qisada uhud baa inooga bilaaban isla dhaxda waxa ka soo geli laba aayadood kadib qisada badar baa dhaxda ka soo geli taa uhud baa loo noqonaya iyada magar in badan soconaysa ayad badan isla joog wadhkur nabi muhammad oo sheeg oo xus oo ummadaada ku dul aqri ha ku cibra qaateen إذ وقتي غدوت أجرما ضي نبي محمد من أهلك أهلك أجي حالك أجي بليها أكدرما تبوي حال الدجين إيسو المؤمنين جيش المؤمنين عيدا كمؤمنين تأديك الدجين أيه مقاعدا مراكزا وفيزي أديك الدجين أيه وللقتال تقال كأصب ناضي والله سميع عليم إلهي ما سميع وهو المغل عليم وهو البؤك بل واحد سيبتان نبي ومركي أجرما ضي ehelkaaga aad ka jarmaaday adiga oo dadka muuminiinta ee ciidanka ahaa dajinaya maraakiib ma garanaysaa iyo dhufaysiyo qitaalka ma garanaysaa xuduudiisa iyo habkiisa waa dagaalkii uhud wuxuu dhacay hijrada sanadeedii saddexaad buu dhacay uhud sanadkii saddexaad ee hijradu dhacay bishan shuwa la ilaahay magarnay saay soo furnaab Soomaaliga lagu yiraa bisha soo dhacay todobaadeedii buu dhacay baa laga yeeyay bisha todobaadeedii waaye markaas nabiga intuu arooyadii ka jarmaaday gurigiisa uu ciidan kala baxay magaalada Madiinad nimankuna uxud meel agtiisa ay fadhiyeen yuu nabigu magarnay ciidankii kala habeeyay markaasuu qaybna geliyey ma garan haysaay dhufays geliyey oo hujuumka gaalada ay soo qaadaan magarada difaaciisii qaybna dhabar jabin ilaalinteed buu u xiray yuu sameeyey ilaa konton nin oo xul ahaa oo rumaad ahaa yuu yidhi nabigu halkaa fadhiyo oo intuu nin gudoomiyaan u sameeyey cabdullaahi bin jubayr yaa wixii haddaanu qaalib noqono iyo haddiina laga qaalib noqdo midna halkaa ka soo ficinaydu fardaha dhabar jabinta naga ilaaliya halkaa yeyna nagaga iman haddaad aragtaan hilbaha nagu isa ay haad u dafayso hasoo kicir ilaa aniga waraad iga heshaan buu ku qaayooday nabi wadkur sheeg il qadawta markaad jarmaaday min ahlika aad ka jarmaaday tubawiyu ay tunaziru حالة دجينيس المؤمنين وجيش كي مقاعدة مراكزة للقتال تقال كعسك ناري والله سميع علي إلهي بوحو البمغلي وحو البؤك سميع لأقوالكم عليم بأحوالكم إذ وقتي بلشيك نبي محمد وهمت أي كفكي طيب طائفتان لبكوحو ومنكم إذنك مسلمين تأذن كمده أن تفشل إني فشل ما مركي كوهميين أي كفكيين والوقت قاشي والله إلهي باسي وليهما ولي قوضة أهالة ولا كوحوضو إله باك إلى ليين فشل ما وعلى الله إلهي أكليتهم فليتوكلها تلصارتين المؤمنون ذلك المؤمنين إلهي باكافي أو كفي ربعه الله أكليها تلصارتين مروا قوضة يين تلصاراً ما ذلك إذا إيمال قوضة يين تلصاراً وعلى الله أكليتهم فليتوكل المؤمنون جارة مجرورة وعلى الله أه عامل في كل عمل فلها يوفل يتوكش على جسر هرمي يا حسر كينية وعلى الله أوكلية وعجل أين كل فاغنين فليتوكل المؤمن تقع إلا كفرون وكافرون فحوية النبي لبدا لشيقيا والله قبيل أوهرتا أنصارتا كميرها بنو سلمية بنو حارثة لك العرنجي لبدا قبيل أوليب عيدا في عن لبيئها وأنصارتا كميرا نمنكم مالن أربعة بيسود دقين هل كابورت هو سيدا مقرن يزعوحي نمنك كفارتي إيوغو مقرن هيساي أبو سفيان هو قامين علي ولكن نبي قوله لم مشاوروا دي ضدكي في هير مدينة ذهب لم مشاوروا وحلقا مشاوروا دي مقالة دعون لقحلو بفيس ومقالة بديه دعون مقرن هيساي بفيس لقحلو ومالك نمنك سوق قلال مقالة بديه دعون لقلال تقالمو iya niman ka in loo baxo oo halka banka ay joogan loogu baxo taasu nabi kale mushaawiro niman odayaal iya nin magaranaysay munaafiq ah ay abdullah ibn wajid ibn salal oo uray jiray raisul munaafiqiinaha waxay ku taliyeen magaalada dhexdeeda aan darbiir ka sameeyin wadooyinka magaalada soo gala inagu aan dhufeyd ka xidano markay ina soo hujumaan iyaga banka fadhiyay inina wadooyinka ka soo gali lahayd aan kala dagaalano dumarkii caruurtuna guyaha inta u baxaan miy hadduu soo laaka aka turturinana kala dagaalano abdullah ibn ubay ibn salul isagu wuxuu yidhi waligana kama aanan bixi jirin madiina niman dhalinyara oo ilaahay u shahidi ma ku ardaaqayay yaa waxa ilaahay rasuulullaahi saas waa daciifnimo nimanka inaan ku sugno dumarkii caruurta dhexdooda way magaalada noogu yimaadaan waxay noqonaysaa niman aanu ka cabsanayno oo fadhigii noogu yimid bay noqonaysaa niman halka aan ugu baxna banka fasuulka oo fujala magaalada in laga xiro dhufeyd nimanka saar ruxmay oo yidu kusoo kari mayno nimanka meesha markii asuu rasuulku soo raali ka ahayn xaaladda banu baha isoo labistay oo dagaalku isoo labistay rasuulku soo labistay markii arkeen bay leeyeen warmina rasuulka way way dhibmay rasuulku waxa uu cusay baan u jecala ee haddii uu cusay in halkan iska joogo iska joogo wuxuu yidu rasuulku uma banaana marad uu labiska dagaalka xidho inuu dhigo ilaa uu dagaalka dhigo waa la baxay nabi ciidan ciidanka ula baxay wuxuu ahaa kun kun buu ah kunkaas kun mu'miniina ma wada ee munaafiqiin baa ka buuxda oo cabdullah ibn ubay ibn salul dhex boodaya iyo rag isagu uma garanay hoosta ka xukumo nimanka kufaartiina waa saddex kun thalaathatu aalaaf bay ahaa yakuun iyo saddex kun ba way kala badan yihiin mawt maca dalika munaafiqu waa cadad daakhili ah oo saad u jabi lahayd xaawilaya haday munaafiqiintu markii hore magaalada laga baxay iyo magaalada ku hadhi lahaayeen muslimiinta dhib kuma keenateen way raaceen markii laysu saftay oo raggii is arkay oo khariidadii dagaalka uu nabigu dejiyey oo koox walba uu meel halkaa ka dagaal gala u yiri yaa laysu iljabiyey oo cabdullah bin ubay bin salula uu iljabiyeyo sulusul jeish buu la soo noqday ciidankii kun ahaa saddex meelood oo dhigay saddex boqol iyo kusuur nin oo munaafiqiin ahaa yuu dib ula soo baxay wuu yidhi calaama naqtulu anfusana wa awlaadana maxaan ku laynaynaa nafta nabi caruurta madwarina soo bixiy mar hadduu talada nabi diidan wuu leeyahay taladood qaad soo noqda buu ciidanka intaa le-eg kaaba soo noqda markaa gaaladii waxay soo qaateen dhiirkani markii raggii oo aaga baneeyey ee arkeen dhiirkani bay soo qaateen qoli ciidankii muslimiinta ee harayna niyad jab baa ku dhacay labadan qolo oo laba garab إيمان بدجيه بنو سالمية بنو حارثة يا مركي أركان عيدا كهرب ذله النقضي يا يوم نحكيها مين إيش كان نقضي بنو سالمية بنو حارثة ورب يسوع الله وأنت لا يرمها فجي وقع النقضي أرمال ينقوب قوما فكرتنا عاسة ما كنا لك إلهي بأولي وهايو فشلاد إلهي بكيلة ليومين عرارين لكن ويكوها مين وحالد المنافقين تو أي بيرين ماشي لمدهم قولوا أي فأي مجهمية إياه منافقين تو مجرنها إذا كارتا إذا كان بيه وعيدنك شجاعة دوو وداقا عيدنك أطوق إذا سككعو قيب كلام ورالك وكفو ما دام نفس على وقاقنا تشجيع مقاطا أضي أريق إنتائك عان وضل ضلور كاهل إذ وقت لي شيخ همت أي كفك إذا كوهمي طائفة تاني لبكوحو ومنكم إذيك مسلمين إذن كمدها أن تبصر عيني في الشماء وآك كبحاني في ليوبان العرام والله ما وليهما ولي قود أهال حفظي وفشلات داك حفظي وعلى الله أكري فليتوكل فتلا سابتين المؤمنون سيكون واسبع يتلا سابتين مالهم هو حين كاد ملك أولى والين طائفة تاني ومن جيش المسلمين كمدها أن تجبنا إني في ليوبان وتضعفا وهم تاب الرجوع وهما بنو سليمة وبنو الحارث وذلك حين خرج رسول الله لأحد بأربحي بألف من أصحابه فلما قاربوا عسكر الكفار مركوا دوادين وكانوا كفارتنا 3000 صدقوا يا هاي إن خلال عبد الله بن عبي بن صلالة يا رسول كهوجي بثلث الجيش عيدا كأصدق من الله لقميل بالله صنعه صدق قال يا دور يصدني وقالوا حليل علاما نقتل أنفسنا وأولادنا فهم الحيان لمدى قبيل بامركة كهمية ومن الأنصارها بالرجوع فعصمهم الله إلهي بإلالي فمضوا مع رسول الله وذلك قوله تعالى والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمن لمدى آية ضوء قصة أحد بيكها اللي لمدى آية ضوء إنه سوحي صدح لنا آية ضوء إنه سوحي وبدر بيكها اللي ومسلمين تأحد وحوق علي جب يني يلحمه نيل فما ذا سالك جب إنا يا قصدا بدر لوس نحدي ولقد حقيقة مصركم الله إلهي بايدين جرجال المسلمين ببدر في بدر ماشى بدر لورنج لنحدي الله إدين كجرجال وأنتم والحال أنتم إدينكم مسلمين أذلة قوة بريا عدد في عدد كذا في الذين أُيّرا قلب كينونا أيّري عدد في عدد كين أو ضعيفها يرب إدين جرجال فاتقوا الله إلهي كعب صلا وأحد وحاكو جبتين خلاف عصيانه فاتقوا الله إلهي كعب صدى لعلكم وحاد مدنتي يسدوا إلهي بدر إذن كو قرقاري تشكرون إن إلهي أشكر نقدان ونعمة آية نصر يا أشكر نقدان إذ وقت يبدر إلهي إذن قرقاري تقولوا نبي وآضهي للمؤمنين آضورهي ألا يكفيكم ميون إذن كافنين ميين إذن كف الليل أن يمدكم منه إذن زيادية ربكم ربكين بثلاثة آلاف صدح كن أقول مدى الربيين إنه إليه زيادية ميين إذن كف الليل ومن الملائكة ملائك منزلين حاليهن كوالا سودجي أما منزلين حاليهن كوالا سودجي اسم فاعل اسم فعل مضل والله غير لبدا والله غير إذ واختبوا إذين كرقارا يوم البدر إلهي تقول النبي وآطوا هيد للمؤمنين ألن يكفيكم ورميين إذن كف الليل أن يمدكم إن إذن زيادي ربكم ربي ومدد قل ماذا إذن زيادي بثلاثة آلاف من الملائكة صدحكم أو ملائكة إلهي إذن زيادي أقول ماذا منزلين حالهم كل سودة جي ملائكة أما منزلين حالهم كل سودة جي أيو بلا تكفيكم وإذن كفر أنت إن تصبروا هذا صبرتان وتتقوا هذا الله كعب ستان وإذن كفر أنت ويأتوكم وين إذين إمانيا من فورهم بلا يكفيكم هرطا وإذن كفر لن تايتم قرمت كان ملايك تتدفع كله وإذن كفر لي إن تصبروا وتتقوا حد الله بدأ الله إذن كهلا ويصبر يتقوا ويأتوكم قالضنا أي إذين إمادان من فورهم من وقتهم هذا من فورهم من وقتهم هذا يمددكم ربكم رب دين بامكا إذين زيادين يصدح لي مكبر بخمسة آلاف شان كنبوا إله إذين زيادين أيها ومن الملائكة مصومين حالهم كبع على ميسان وعمام له ستان يفرضه هذا علامات جارة له مصومين حالهم كبع على ميسان أما مصومين حالهم كبع على ميسان فوق وساعد مكة ألا جمع وهذا ويهذا بلا تكفيكم صدق ذا كن أمرك ودرم ويدين كف لي إن تصبروا وتتقوا وتجاهد الله على الله إنك إلى صبر يتقوا وويأتوكم كفارتنا أيدي ما دان يغوارر من فورهم من وقتهم هذا أكره حاضر يمددكم ربي محيدين زياد المركة يمددكم ربكم محيدين زيادين أيها بخمسة آلاف شنكم بإذين زيادين ومن الملائكة مصورين حاليه كوا على مضيصا كوا على مضيصا ملائكة سألك يعني قل مدك أمك يوم البدء آيات كجلتها سورة الأنفال مركي وروحي شكتكم tanina sadax kun bay sheeg marka damana waa kashan la sheegay iska hor iman maayaan oo madadka markii hore ahaa kun mark marka sadana laba kun lagu soo daray sadax kun marka sadana laba lagu soo daray shan kun laqad nasarakum allah bi badr wa antum adilla nasarakum yawm badr ma'a qillati al'adad was silah tiradini hum fi ma yasawu yara li ta'lamu si adu ogaatan an nasra min indillah لا بكثرة العدد والعدد مسروبينون ترى بدني يقرى بدني ونناهين فاتقوا الله لعلكم تشكرون إلهي كعبصنا إلهي نؤسر لنقى إذ واختبوا البدر إذين قجاري تقولوا نبي أولي المؤمنين أدو الله ألا يكفيكم المئين إذن كافرين وإن إذن كن في الليل أن يمدكم ربكم من إذين زيادي قرمت مقال عيدنا بثلاثة آلاف وصدحكون من الملائكة منزلين حالا إيهن كوة سودك أما منزلين كوة سودك تقول يا محمد لأصحابك أما يكفيكم أن يعينكم الله الله إن تعاوي بأمداده لكم زيادة ودي زيادة بثلاثة آلاف من الملائكة منزلين لنصرك لا سودة جيئذيك مصريين بلا تكفيكم إن تصبروا وتتقوا صبر يتقوا هذا الله إذن كهلا هو يأتوكم كفارت أيدي مدان من فورهم وقتهم هذا كان حاضر يمددكم ربي وحيدين زيادة ربكم ربيين بخمسة آلاف من الملائكة مصومين حاليين كوا على ميسان من الملائكة معلمين إيوه كوا على ميسان على السلاح هب ومدربين إيوه توبر أقب على القتال وصدا مالك مدد شعيدا كأيها يوم البدر لك شعيدا إنونا نصرق أون قرمتك بحنين يا ملائكة أين بحنين إيه الله سليس أبحي بلا شغي وما جعلك ميلي هو مدد كاية قرمة كاسة الله إلهي كميلي إلا بصرى لكم إذنك أمبو الله إذن بشارين إيا ولتضمئن إني نقاتوا يا حزيشو قلوبكم قلوبتين به مدد إذا الحب لأيديني من تحت استراحضات قلبيني إنه نقاده إنه بشارين ستامر كفر أحضار ومن نصر قرقاركس كما إيمان إلا من عند الله الله أكتمو يملك لك كما إيمان عليه العزيز أود بنا الحكيم حكمة بنا عندك مورال كأول اسمه دي ليلة انت سجون من عيدين تمدعي كسوا بيطي مورال كأول اسمه هدي ليلة هذا قولة إذن كسوا هرجي انت سجون ماذا أطن إياك أنا أحوى إيماننا مورال كأجبا ولكن ملايك تنوحي أهد المورال أول اسم قولة المسلمين تا مورال كأول اسم أيه مصر كالله بابحي وما جعل كميل هو مدد كالله ألا كميل إلا بصرى أولكم بشارة إذنك إذن سقناتهم ويحكد إيا ولتضمئن إنا يحسشو وإنا الرحمن قلوبكم قلوبتين به مدد كأقول مدد كأيكو حسش يسألون نصر كما وذن وما النصر يرجعكم ما أهانين وكما إيمان إلا من عند الله العزيز الحكيم الله العزيز الحكيم أكدت أمكي ليقضع أبو الله إذنكو قرقاري نصر كأيكو تعلق إيسا لامها نوع عسى وقرانك أقوأ ولام فعل مضارع كجيك تقول لا مكيدة تيل عرن جريح الجرمينية بي عرن جريح مع ذلك لامتا دمديد أنبا مضمراء أنتا مضمراء أبا فعل كيوحو قليبا مستر أولي مستر كايني جرتبي لامتا سوغيسا مستر كان مؤول كان مع ذلك جارا مجرور با ميشا كجير وتعلق بأبا مالك النصر دي هراء ولقد نصركم الله ذات كتعلق جنس ليقضع الربيب قويب ويكون قرقاري بدل طرفا طرف إنه قويه ومن الذين كفروا كمير أو يكبطه منه دليه قالب يويدين كوكر قاري أو فينقلبوا أي قدومان ويبدر كقدومان خائبين أيوه هوغي وشرف عن الله إلو دليه ومراد كودي هدف كوديوه ليس لك من الأمر وعوحي الجيوه لكن انتهى ساوحيطا قسدي بدر أو معطر الله ونحن كسوكش وما جعله الله إلا بشرى لكم ولتطمئن به قلوبكم ولتطمئن قلوبكم به وما النصر إلا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع أبو ربي ذنكو قرقارنه ولقد نصركم الله ذي هوري إن قسدا بدر كسوك علي يقطع اللغة ليقطع أبو لو الله متعليل ليقطع لكي يقطع ربي إنو قويبو ذنكو قرقاري طرفا طرف إنو قويب ومن الذين كفروا أو يقبتهم أما الدلية قالوا مد انتية مد اللغة إنو نقطع أو فينقلبوا أي قدومان مركعوا غزوة دي صاحة دي ليسوا يمي أي كان نقطع خائرين إيوه هو غير الدلية ليس لك من الأمر شيء أو يطوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم وغزوة دي كالي أحد تنظم سنة ديك الهريين بدر باوحي لعضي سنة دي اللبات إهجرنا سنة الله انك أتطبيع طبنا سنة دي صدحات أو صنفوري أي تأي تطبنا وحد عضي أحد بعد عضي سنة دي هبينا يربعوا بحي مكة ذلك التدبير الإلهي ليهلك إنو هلاقبوا ألا دوني ونصر يدين سي طائفة منهم بالقتل والأصل وحل الدمية وحل قفاشئين النقضاء ويهدم إلهي إنو الدمية بدوني ركنا من أركان الشرك تضبات بلد دي كؤساء الكفر يوم البدر أو يكبتهم إنو الدليو يغيلهم ويخزيهم بالهزيمة جب إنو كدليو فينقلبوا خائرين غير ظافرين بمبتغاهم وقد فعل تعالى ذلك بهم في بدر بسنا كفر حيث قتل المسلمون مركي بلين من سنانيدهم مدح ذوذي 70 وأسروا مسلمين مركي قفاشين 70 تضباتا كلي وأعز الله المؤمنين وأذل الشرك والمشركين ليس لك من الأمر شيء ليس لك من الأمر شيء إن نبي لو عانا باب المدى ليس لك من الأمر شيء ربي وحيي ليس ما أهان لك أذيك نبي محمد وكما أهان من الأمر أمرك إيا طلب إيا مامرك شيء شينك وكما أهان طلب شقك مرهد أدوه أو يطوب إلى أن يطوب إله إنه كتب أقبل عليهم على الكفار أو يعذبهم إنه عذاب إلى أن يعذبهم فإنهم إياه ظالمون ويئي إلهي ومامر فإسكره سود دونه جليايو كودونا توضب وافجن كودونا وعذاب وقالموا إلهي كد لي لكن شقال أدو وحبوك بني وحي أهي دقال كاسي هدي ودعي مالين في أحد نبي قطول بالك جبي وجيغانا وعلاقات دخلين نبي مركي نبي قديقة لقيت نبي قديقة سائسة قتل تيلي مركاسو نبي ديو كيف يفلح قوم دموا وجه النبيه سيدي اللي بانا يا قوم وجه قودة نبي قودة وجه قيسة تخري يجي بصوت ليا وهو يدعوهم إلى الله نبي قو إلهي أوي إليا هو النبي قدمك أوقي سيدي اللي بانا يا مركز بالله ليس لك من الأمر شيء أدوك تلدك حبكم إليه إلهي واسود دونه قل أما توبض وافجنا أما عذاب أيو قال لما كد له حدين نبي محمد عليه يا تلدك حبكم إليه والكور يا تلدك وحكوله وكلامك يا ثلاثة وحكولي الله عيد عن هيني ثلاثة حكم علي حكم علي ليس لك من الأمر شيء هذه الآية وردت اعتراضا وهي في قصة أحد وذلك لما قصرت رباعية لوش النبي مركي للجبيه صلى الله عليه وسلم وشج وجهه شريف وجهه شرف كبرنانا لدخلي يقال النبي يري كيف يفلح قومه سيقوم الليبان يا الليبان ميان خلضبوا وجه نبيهم بالدم نبي قوله وجهي سيدين كنا روبي وبل جراحي ليباني ما يعني سيكواز الليبان ينوي فنزلت ليس لك من الأمر شيء هذه أمها كابي جيانا من كابي جين ليبان تودي الليبان لغان تود الله كشق له ليس لك يا محمد من أمر تدبير العلاد أطوامنا ما أمر كودا يدبيد ولا الشيء وإنما أمرهم إلى الله أو يطوب عليهم أدود دونه وكتب الأقبال أو يعذبهم إلى عذاب أدود دونه فإنهم ظالمون ويبيء وعذابك ويبيء متجسين فالله مالك أمره فإما أن يهلكهم أو يهزمهم إنه الجبيه أو يطوب عليهم إذا كل شيء قال إنه كما طوب الأقبال إن أسلموا ولكن النبي محمد بقى طلب فرح الوقت بحيني وإنه بتلاذ وحبا كل هين للشيء انت ما كلنا واحد من هاي جلال بين كاسين جلال بين كاسين ماشان ووحير أرك أو إذا أرك ليس مأهان لك أدك ومأهان من الأمر أمرك إيا تلاذ إيا مامولك شيء شينك ومسكنا أو ذنا بمعنى إلاء أو يتوب إلى أن يتوب عليه إلهي هدود ووكته والأقبال أو يعذبهم إلى أن يعذب مضود ونو عذاب فإنهم يقوا ظالمون ويبيع وعذابه ويستاهلا لبدا أو بمدع بمعنى إلاو هذيك الواحد أقبل نغنس ولله إلهي ودعسك لله أمر كان بني آدم كأمام ملوك كريم من إليه هبد موت ولله ألا وحي إليه ما في السماوات سماوات كوحي كسغل وما في الأرض وحي أرض كسغل يغفر لمن يشاء منكم دونه جدا بدافع ويعذب من يشاء منكم دونه وعذابا والله غفور إلهي وادم بدافع بدني رحيم وانا حريص بدني أيد أيد دهرون بشرحيتا تلد وحبك مليه النبي محمد إلهي با تلد لو أما كتب وبدأ بلي أما عذاب وظالمين تاسع شرح ولله ألا وحي إليه مملكة ديستي ويني ما في السماوات وما في الأرض بوليك سدو دونه وتصرفه يغفر لمن يشاء مدن بابي ما هدو دون الدنب يجيب ورناف ويعذب من يشاء مدن بابي يدنب يكو قاد هدو دونه كو عذاب وكو عقاب والله إلهي غفوره وادن بلا فضاني رحيمه وانا نحرس بضاني وغفوره عدي توبتك انت ورنافا وغفور نافذ بضانا ويا ورحيمه عدي رحمة استهيشي اهلو يرحيم ويا وصل عمته نوعوي أو يطوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون ولله ما في السماوات وما في الأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله غفور رحيم له جل وعلا ملك السماوات بولي سماوات كلفته ذكري وما في الأرض بولي يعذب من يشاء ويغفر لمن يشاء وهو الغفور الرحيم يا أيها الذين دولك آمنوا فيما يجيوا لا تأكلوها عننا الربا وحر ربا اللي لا حول لك البرسك وحر اللي لاها عننا أضعافا حاليا لابلاب مضاعفة لابلاب واتقوا الله إلهي كعب صدا تركوا ربها إلهي كعب صدا لعلكم وحد مدنتهم مالك التقوى الله إذن كهروا وذربا دعات كتكتان تفلحون إنا الليبانتان آخر ذي يدونك اللبدا بإنا الليبانتان بعد مدنتهم تقوى ليس أمري إيو قتال في السواح هي مناسبة إسقلي مناسبة إسقلي محاوية أضن كوه النصر يعز كوه المؤمن كه وتقوى على الله وحرام كتجو وواجبات فليو يا أيها الذين آمنوا دونك إيمان كله لا تأكلوها عننا الربا ربها عننا وحربا اللي يلهذ عننا وحرام أضعافا حالتها لا بلا مضاعفة ولا لا بلا بي هذا نهي من الله تعالى لعباده المؤمنين بكرهبيا عن تعاذي الربا الربا إن إصاصيا مع التوبيخ إلى هيسر عنانا بما كانوا عليه في الجاهلية لغن كوديه ري الجاهلية ومن تضعيف الربا إلا بلا بنجرين ابن كثير باجر كانوا في الجاهلية وحي أهاي إذا حل أجل الدين روح با روح روح كدين سن دين كمدى الله قبا مدى دي مركي لقاره يقول الدائن في دين كبحيي با أوران إما أن تغلي إن الدين كي يقدو دي سيسو يا وأما أن تربي إن هذه زيادة صح ولا هيجي يلا ولا وحبي يا مرد حيا فإن قال الله هذو دين كيف بحيه ولو كلا تجي واحد كلا مركب مجد وإلا هذو مركب بحيه ولا زاده في المدة مدة دي بكرين ومدة كلا على قبر وزاده في القدر قدر كي دين كان العكلا على مدة وهكذا كل عام سنة الله أركو سنة الله أرك العقب على وسي بدر أنتم نبحينه إليك فربما طلع فل قليل وحي رائن الله بلامه حتى يصير كثيرا تسام مضاعفا إلى هيلي كدا يتابع ألالي هذو الرفدين بحيو أو كي دين كاقاتي وصرد كاقاتي إن واحد زيادة أكسوا طارو ولو هل درهم با الله كنك واربو واربو دين باتي سيروح وحاتي رواية كسية شرد واقع أما قرن أدي كينيس وإن هل درهم كسوا طارو ربا ينقونيس كل شرد جرى منفعة للمغرل وحل وحي شرطية أو أماه بحيها نفع إسو جلابية فهو الربا فهو الربا هذه انتي أن أتسو علم انت الأماهتون هذا علم إسو وضا محبا كدريني وقت إلا lagu qabtay hadaad bixiso iyo hadii haday kaaga dhacdo iyo hadaad ka soo qadinto hadii intii aad qaaday wanaad bixinayso riba ma laakiin hadii wax ku soo dar la yiraa oo waliba deyn bixiyuhu uu shardi kaga dhigo in lagu soo daro faa riba laakiin deyn qaato intii uu deyn qaatay wax dheeraad haduu ku soo daray isagoon shardi lagaga dhigin way u furantay warwataa deynkaaga war intaana qaadanii abaal baadii gasho si fiicanba maalintii waan baahnaa waad iga fujisay intaana qaada hadduu yidhaahdo ikhtiyaarkiisa waa wanaag iyo ixsaan iyo abaalgudwey laakiin dayn bixiya inuu yidhaah xaq uma leh war waan ku shaqaysan lahaay hal dollar igu soo dar hadduu yidhaahdana ribay noqonaysa jahiligaana ku dhaqmi jiray inaa la kordhiyo dayn meela meela inaga soo gasha haddan oo marba la yidhaahdaa meel baan waxbaasii ahoo meela meela inooga soo gasha dayn ma qaatay addoonkan in wax lagu daray iyo in kaluun eeg haddii wax lagu daray waa ribo haddana wax lagu darina waa qardo oo waa la caawiyeyba mar haddii wax laga sugay laa ta'kuluu riba adcaafa mudaacafa wataqu llaha ilaahay ka cabsada fii tarki riba ittaquu cadaabahu bitarki maa nahaa canhu ribi iyo keyrba wax alla wuxuu nahiyey ka taga lacallakum tuflixuun litakunuu min alfaa'idiin wattaquu naara war naarka dhowrsada awood umari hidine wattaquu naara naarka dhowrsada allatii naarta cidda loo diyaariyey lilkaafiriin mu'miniinba loomaba diyaarininba waxa loo diyaariyey waa kaafiriin wey gaalo wey ee adugu cusyaan aad samaysay riba aad samaysay iyo bala kale oo samaysay guri naareed ha ku gelin waa guri gaalaad weeye gurigaas waa guri gaalo loo dhisay wattaquu naara ka dhowrsada naar allatii naarta ciddad loo diyaariyey lilkaafiriin jannadana maxaa la yidhi uciddad lilmuttaqiin oo mutaqiinta taana loo diyaariyey naartana waxaa loo diyaariyey kaafiriinta loo diyaariyey marka guri aan ilaahay inooguba talagelin oo inaga laynoo diyaarinin yaynan camalkeenna xun iyo macsiyadeenu ina geynin wattaquu naara allatii uciddad lilkaafiriin ixdaruu naara jahannama ka digtoonaada allatii huyi-ad waxaa loo diyaariyey lilkaafiriin gaalada in lagu ciqaabo jeel gaalaad weyn jeel uu ilaahay ugu talagalay gaalada inuu kibirka kaga jabiye wey wa atiicu llah wardadow ilaahay adeeca fiimaa amarakum wa fiimaa nahaakum warasuula wa adiicu rasuula war rasuulkana adeeca fiimaa amarakum wa fiimaa nahaakum lacallakum turxamuuna likay turxamuun haddaad labada adeecdaan ilaahiy rasuul waaba laydin naxariisan labada daarood lacallakum turxamuuna likay turxamuun adiicu llaha warasuulahu litakunuu min alabraar baarhiin inaad noqotaan alladiina tanaaluhum raxmat ullah kuwaasoo raxmaddii ilaahay ay soo gaadhayso si aad uga mid noqotaan sidaa yeel wabillahi towfiiq wallah subxaana wa tacaala